وإن دولة الإسلام باقية، باقية لأنها بنيت من أجلاء الشهداء ورويت بدمائهم وبها انعقد سوق الجنة، باقية رغم كل التعتيم والتضليل والطعن والتشويه، باقية لأنها لم تتلوث بكسب حرام أو منهج مشوه، باقية رغم كل الشدائد والعقبات والمحن ورغم كل مكائد أعداء الإسلام في الداخل والخارج، باقية صدق القادة الذين ضحوا بدمائهم وصدق الجنود الذين أقاموها بسواعدهم نحسبهم والله رسول، باقية على عقيدتها ومنهجها لم ولن تبدل أو تحيد إن شاء الله، باقية لأنها دعوة مطلوبة ودمعة التكالى وصرخة الأسارى وأمل الإثارة، باقية دار هجرة وجهاد، باقية لأن الكفر بالله ومحله اجتمع عليه وكل صاحب هوى وبدعة خوار جبان بدأ يلمس ويطعن فيها فتيقنا بصدق الهدف وصحة الطريق، باقية حربة في صدور الرافضة الصفويين، باقية ولتسمعن نبأها ولترون أفعالها، باقية لأن على يقين أن الله لن يكسر قلوب الموحدين المستضعفين ولن يشمت فينا القوم الظالمين، باقية لأن الله تعالى وعد في محكم تنزيله فقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ريحها العاتية قتلتهم ألوف وسقتهم حتوف بالقنا والسيوف والمدى الدامية، كم أسال الدماء في طريق الإباء فاستحال اللواء للعلا سارية، بكتاب منير وسلاح نصير للإله القدير قد غدا الداعية، دولتي إنها الفرقة الناجية جندها يهتفون باقية باقية، دولتي إنها الفرقة الناجية جندها يهتفون باقية باقية باقية باقية باقية باقية، باقية.